قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عمر قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. نعم، هذا في إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان تأخره، لأنه ينبغي لأهل الفضل والأكابر أن يكونوا قدوة للناس وأن يتقدموا إلى الجمعة. في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه كان يخطب الناس ثم دخل عثمان وهو يخطب، فاستنكر عمر رضي الله عنه تأخر عثمان وهو من السابقين الأولين. فقال يا نادي عثمان أي ساعة هذه؟ يعني تأخرت. فقال يا أمير المؤمنين شغلت، وما هو إلا أن سمعت النداء يعني الأذان فانقلبت وما زدت على أن توضأت. قال والوضوء أيضا، بعد ما اغتسلت والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. فأنكر عليه تأخر عن الجمعة، وأنكر عليه عدم الغسل. احتج بهذا بعض العلماء على وجوب الغسل. والنداء المراد بالنداء الأذان الثاني، لأن النداء هو الأذان الذي يكون بعد دخول الخطيب، هذا هو النداء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر. النداء الثاني ما كان موجود إلا في زمن عثمان رضي الله عنه. اجتهد رضي الله عنه وأمر منادي ينادي الأذان الأول لما كثر الناس في المدينة، ولا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان ما فيه إلا نداء واحد يوم الجمعة، هو الذي يكون بعد دخول الخطيب. عثمان رضي الله عنه لما سمع ينادي فسمع النداء جاء مسرعا، فقال أي ساعة هذا عمر؟ يعني اعلم أي ساعة تأخرت، يعني أنت قدوة للناس من السابقين، كيف تتأخر؟ قال يا أمير المؤمنين شغلت ولا انتبهت، وما هو إلا أن سمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال والوضوء أيضا، ما اغتسلت؟ والنبي وقد علمت أن النبي يأمر بالغسل. نعم، في أنه ينبغي إنكار على السابقين، وأنه ينبغي حتى ولو كان الغسل مستحب ينبغي له أن ينكر عليه، حتى مستحبات والفضائل ينبغي لهم أن يبادروا إليها. نعم، يأتي الكلام عليه. نعم نعم نعم نعم، في شك الخوف تكون في السفر، والسفر يجوز الجمع منهم باب أولى. تكون في أول الإسلام كان قصر الصلاة إنما هي في الخوف، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ثم جاءت السنة بقصر المسافر الصلاة حتى ولو عند الأمان، مقصد من باب أولى يجوز إذا جاز في وقت الأمان والسعة فالخوف من باب أولى. نعم نعم نعم، كذلك لا بأس بالكلام مع أن يكلمه الإمام، لا بأس بالمأموم أن يكلم الإمام وهو يخطب. نعم، والإمام لا بأس له أن يكلم في أثناء الخطبة. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن